حصريا على موقع djkimo.com. الحكاية بدأت هزار، البيت بطخ مسكت نار، بقيت حاربت من الكبار، بس سندلت وودي الشارع خلاني فائد، للنهر عالنص يا رائد، الزنوب كترت وزادت، في الشمال فجأة اتحطت، لما بقى على ايدي بودني، اللي خني جالي وحضرني، لأني فوز كلبت فلوس، كله عامل نفسه مني، انتوا جنبي ومش معايا، انتوا جنبي عشان معايا، واللي قال سرك في بير طلع صحفي بتاع دعايا. السلام بلدي الاصول، لو خطأت هناك تموت، طلع ممدو السني وصادق وقتك وقت فعنه، ممدو مكتوب في الهوية، سابع شارع اسكندرية، اوعى تندب ممدو السني، ممدو فرض يوم بمية، الطريق اللي انا فيه غصب عني غرس شغل سليم، قالوا ضيع الحريم، قالوا عايش في النعيم، قالوا بلعب بالجنيه، وقعوا حاولوا يوقعوني، كانوا فاكرين هيشطوني، نكشوا وما قدروش علي، نشدوا عايزين يحبسوني، عملوا قعدة وخططولي، يا مشانب بيرقدولي، وانا داخل بيتنا الفجرية، ومانا من سطحنا نزلولي تحقق في استمرارات، حرز كله مخدرات، والمحامي ملقى الصدرات، يعني دغر انا لابس لها ده مؤبد، ده كتير يا قاضي، حكم صعب لكني راضي، واحدة اتجار مقطعاتي، كان فاتورة ولازم احاسب، اي وقعة وليها قوم، مش هموت عند الحكومة، جوه بره هعيش واتعايش، يعني مش هغلب في نوم، ياللي حبستي فايدة ليه، بكرة هجرد عليك، هي رحلة مصيرها تحلى، وما تحلى خد عيني، من مكاني بعيد جواب، للي واقفين في الدولاب، لما كنج اللعبة غاب، خدتوا مساحتكم براحي، ما تخافوش مني تهدي، مش هبيع تاني اكتفي، بيحوا وتشعلقوا في السين، الحرام عمره ما يفيد، يوم انا اتغيرت لاجلك، هطلع بروك تحت رجلك، همشي دغري وبالحلال، بصلي ياما يا وادعي لابنك، وادعي عاللي في يوم اذان، واللي بين جدران رمان، وادعي ياما اني اطلع، ومرجعش المكان ده تاني، اصحابه انا من السلام، يعني فعلي مفيش كلام، امتى حد من السلام، حد جاله على سكه وعاد، وحش شارع اسكندريه، شاب حبينه مليونيه، حصريا على موقع DJKimo.com.